نكره نكره بالسيف نقعد معاك نجيب نربح صحتي والديا ما زلت صغير قدامي الدنيا عافيك لو طون تدمي عليا وتقولي وين راه سمير صبر عنده ديليت حبت بالزفايت صايبه قديت تروق دي سيدي دا انا لي بلاصتي خليت روحي ربي هلي خليك روحي ربي هديك